يا شاعر الأطفال اكتب لهم عني عن هذه الأغلال وقسوة السجن. يا شاعر الأطفال اكتب لهم عني عن هذه الأغلال وقسوة السجن. أنا ألا عصفور وموطن الأشجار على الغصون أطير وأمطر الأثمار. أنا ألا عصفور وموطن الأشجار على الغصون أطير اصطادني طفل في غفلة مني اصطادني طفل في غفلة مني وجاءني الكل ليسمعوا رحمي. اصطادني طفل في غفلة مني وجاءني الكل ليسمعوا لحني ليسمعوا لحني. وكيف يا شاعر يغرد الطائر وكيف يا يغرد الطائر مقيدا حائر لظالم جائر ولظالم جائر قفص من الذهب غنوه يغنيني قفص من الذهب ظنوه يغنيني عن بهجة اللعب بين البساتين عن بهجة اللعب بين البساتين بين البساتين. اكتب لهم واشرح عن عيشة العصفور يحب أن يمرح محلقا مسرور. اكتب له واشرح عن عيشة العصفور يحب أن يمرح محلقا مسرور. اسمع لحني وتغريدي سماعه أروع من غير تقييدي. من شاء أن يسمع لحني وتغريدي سماعه أروع غير تقليدي. يا شاعر الأطفال اكتب لهم عني عن هذه الأغلال وقسوة السجن. يا شاعر الأطفال اكتب لهم عني عن هذه الأغلال وقسوة السجن.